يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بسؤال يسأل صاحبه عن الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا في المعية الخاصة، فالمعية الخاصة تكون مع أمة الإجابة، تكون مع أمة الإجابة. أما المعية العامة فهي أيضا مع أمة الإجابة ومع أمة الدعوة وأمة الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف تخرج زكاة الأسهم عن من شارك في هذا السوق وضارب فيه؟ هل تجزئ الزكاة التي نخرجها أم لا؟ الجواب: الزكاة تجب في رأس المال وفيما ترتب عليه من الأرباح كلما حال الحول على أصل المال وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل تسقط قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للمسافر؟ الجواب: المسافر عندما يكون مزاولا لأعمال في الحضر مثل صلاة الضحى ومثل الرواتب مع الصلوات ومثل يعني التطوع الذي كان يفعله، وهكذا بالنظر مثلا للصيام إذا كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إذا سافر فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه وبالله التوفيق. الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج العام الماضي مع أهله، إلا أنه في آخر يوم من أيام التشريق في اليوم 12 خرج من منى قبل صلاة الفجر ورمى الجمرات معتمدا على فتوى صدرت باسم وزارة الأوقاف التي هو يتبع إليها في هذه الدولة، فماذا عليه؟ الجواب: الناس تبع لشرع الله جل وعلا، وإذا نظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله وجدنا أنه حج حجة الوداع وأدى المناسك على أكمل وجه، ومن ذلك رميه للجمار، فكان يتحرى في الأيام الثلاثة في اليوم 11 و12 و13، كان يتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فإنه يرمي. وفي كثير من مواقفه صلى الله عليه وسلم في الحج يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والشخص عندما يريد أن يدخل في عبادة من العبادات لابد أن يكون عالما بكيفية أداء هذه العبادة، فإذا أراد أن يتطهر فلابد أن يكون على علم بأحكام بصفة الوضوء، صفة الغسل، وكذلك موجبات الغسل وكذلك نواقض الوضوء وهكذا. وإذا أراد أن يصلي فلا بد أن يكون عالما بكيفية الصلاة، وإذا أراد أن مثلا أن يصوم ويكون عالما بأحكام الصيام للمفطرات وما إلى ذلك، وهكذا إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يعرف كيفية العمرة، وإذا أراد أن يحج فلا بد أن يكون على علم بمناسك الحج، وذلك من أجل أن يؤديه على وجه صحيح. ومما يؤسف له أن بعض الناس تكون عنده جرأة على الفتوى فيأتي باجتهادات من عند نفسه مع أن صفة حجة الوداع ظاهرة للناس ومتيسرة وموجودة، ولا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبالنسبة لهذا الشخص رمى، لأنه رمى وطاف للوداع، فطوافه للوداع ليس في وقته ورميه ليس في وقته، وبناء على ذلك فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم هذا عن الرمي، وعليه فدية بالنظر إلى طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا بد أن يكون بعد انتهاء أعمال الحج. فعلى العبد إذا أراد أن يعمل عملا لله جل وعلا عليه أن يتعلمه أولا وأن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله، وإلا فإنه يرد عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إن كان كما يفعل كثير من الناس قد أخر طواف الإفاضة مع الوداع فيقبل طواف الإفاضة ما في شيء شيء؟ الجواب إذا أخر طواف الإفاضة وطاف ونوابه طواف الإفاضة وطواف الوداع فطواف الوداع واجب، يعني باق حكمه، لا يكفيه عن هذا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لدي محل تجاري ولم أستطع استخراج ترخيص إلا إذا دفعت رشوة، أنا لي شهرين وأنا أحاول فلم أستطع، وقد دفعت غرامات ومع ذلك لم يقبل، هل دفع للرشوة من أجل استخراج الرخصة وأنا أعمل في هذا المحل هل علي إثم؟ الجواب مما يؤسف له أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها، سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق المحاضرات أو المشافهة المباشرة، وكثرة السؤال عنها تدل على كثرة وقوعها. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط، فلعن ثلاثة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وبناء على ذلك فعلى كل شخص على ثغر من ثغور الإسلام عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن ينجز العمل الذي أنيط به، وألا يمنع صاحب حق من حقه حتى يقدم له ما يرضيه من مال أو غيره، فهذا كله لا يجوز، ولا فرق في ذلك في جميع المجالات، لأن فيه ناس يسألون عن الترقيات في الوظائف، وأناس يسألون عن التعيين في الوظيفة، وأناس يسألون في الشهادات، إلى غير ذلك من الأسئلة المتنوعة. وهذا يدل على أن هذه المسألة متغلغلة في المجتمع،